الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 38 من مجالس شرح المقدمة المغلسية في فقه أهل المدينة النبوية، وقد وصلنا إلى الكتاب الأخير من كتب هذا أو الفصل الأخير أو القسم الأخير من هذا الكتاب، وهو الذي يتعلق بالآداب والسلوك وما إلى ذلك. قال رحمه الله تبارك وتعالى: فمن الجوارح القلب، فيؤمر بالإخلاص في جميع العبادات لله تعالى، واليقين في كل ما يجب الإيمان به، والصبر والتقوى والرضا والحياء والقناعة والزهد، وهو أن يطرح الدنيا من قلبه ويرغب في الآخرة والوراء إلى آخره. هذه المسائل كل واحدة منها تستحق أن نتوقف عندها مدة من الزمان، وذلك أن المرأة محتاج دوما لمن يذكره بالله سبحانه وتعالى، ولمن يذكره بهذه المعاني العظيمة. فأما الرضا فالمقصود به الرضا بقضاء الله وقدره، وهذا كما تقدم معنا في القسم الأول من هذا الكتاب ركن من أركان الإيمان في أصله، يعني الإيمان والقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان. ومعنى ذلك أنك تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن كل ما هو كائن في هذه الحياة الدنيا إنما هو بقضاء الله وقدره، وأنه في كتاب مسطور. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فالمؤمن يعلم أن كل ما يحدث في الكون هو بقضاء الله عز وجل وقدره، ولذلك يرضى بالمصائب التي تحدث له ويتقبلها بصدر الرحب، ويعلم أنه مأجور على كل ما يحدث له، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر له بها من ذنوبه. فإذا علم المرء ذلك فإنه يتقبل المصائب. وهل نحن مأمورون بالرضا بكل أقدار الله، أم أن الأمر فيه تفصيل؟ الأمر فيه تفصيل، فنحن مأمورون بأن نتعامل مع القضاء والقدر بالكتاب والسنة، يعني بالشريعة. نحن لسنا مأمورين بأن نسير مع القضاء والقدر كيف دار، إنما أمرنا بأن ننظر أحكام الله عز وجل ونطبقها. فلذلك لما قال رجل لعمر بن الخطاب وقد حاكمه على السرقة: لقد سرقت بقدر الله، قال له: ونحن نقطع يدك بقدر الله أيضا، يعني أن هذه الأمور كلها بقضاء الله وقدره، لكن نحن نمشي بالشريعة. وذاك كقول الإمام ابن القيم رحمه الله: نمشي في بحر القضاء والقدر بسفينة الأمر والنهي. فنحن ننظر في كل قدر من أقدار الله ونرى حكم الله عز وجل فيه. هل ندفع قدر الله بقدر الله أم نرضى بقدر الله؟ وهذه المسألة حقيقة تحدثت عنها كثيرا في العديد من الدروس، ولعلي ذكرت شيئا من ذلك في بدايات الدرس عندما تحدثنا عن الإيمان بالقضاء والقدر. والمقصود يا إخواني بارك الله فيكم أن المؤمن يرضى عند الابتلاء، ويرضى بأحكام الله عز وجل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالتسليم هو الرضا. فأولا ترضى بأحكام الله، وهذا لا يتم الإيمان إلا به. معنى أنك ترضى بأن الله حكم بكذا وقرر كذا وأن الشريعة أتت بكذا، ولا يرد شريعة الله ويتبرم بها إلا المنافقون. المنافق هو الذي يضيق صدره بشرع الله عز وجل ويأتي لأحكام الله عز وجل يقول هذه لا لا لا لا يمكن أن تطبق اليوم، ويأتي لبعض الأحكام ويقول هذه غير معقولة، أنا أخرج في العمل الساعة 8 صباحا، معقول أستيقظ في 6 لأصلي الصبح؟ لا، أجمعهما ثم أنصرف إلى العمل. لا يمكن أن تأتي، لا يمكن للدين أن يأمرني بهذا. هكذا قال له، أوحى إليه شيطانه. لكن المؤمن الصادق يستيقظ في وقت الصلاة لأنه يعلم أنه لولا ذلك لما أكرمه الله ورزقه ويسر أمره ولما رضي عنه. فيرضى بشرع الله. والمؤمنة الصالحة في عز الحر تخرج وهي مستورة سترا كاملا وهي مسرورة لأنها طبقت شرع الله عز وجل، ولأنها أرضت الله عز وجل وإن سخط عليها من شاء يسخط. والمؤمن الصالح أيضا يترك مجالس الخنا والفجور والبحار الماجنة ولو كان الصيف ولو كان وقت العطلة، أنه يعلم أن تلك المواطن هي مواطن يسخط الله فيها عن أولئك القوم، فهو يهرب من الأماكن التي ينزل فيها سخط الله عز وجل. يعلم أن وجوده ضمن العصاة يجعله معرضا لنفس العقوبة التي سيتعرضون لها. ومن الرضا القبول بالمصيبة التي تأتيك. الحمد لله. لا يعني تسجيل ومن الرضا بقضاء الله عز وجل الرضا عندما تأتيك المصائب. وهل أنت مأمور بأن ترضى بالمصيبة أم أنك مأمور بالصبر؟ يعني قد يكون الإنسان راضيا عن الله عز وجل، يقول أنا أحكام الله على الرأس والعين لا تعلم، لكن إذا جاءت مصيبة ثقيلة على القلب فإنه يعني لا يستطيع، يسخط ويبكي ولا يتحمل. يعني هل نحن مأمورون بأن نرضى؟ لا، نحن لسنا مأمورين بالرضا، لكن مأمورون بأن نتصبر وأن نرضى عن الله عز وجل. أما الرضا عن البلاء نفسه فنحن مأمورون بالصبر عند البلاء. ولكن الرضا هو مرتبة المؤمنين الصادقين. فإذا الرضا عن البلاء أنت مأمور بأن ترضى, أنت يعني يستحب لك أن ترضى بأحكام الله عز بالمصائب حتى المصيبة. ولذلك بعض السلف كانوا إذا جاءتهم المصائب يعني يضحكون. امرأة صالحة جرحت فضحكت, فقيل لها في ذلك فقالت أنستني لذة الأجر ألم الجرح, أنستني لذة الأجر ألم الجرح. هذه مرتبة خاصة, لكن ليس الجميع مأمورا بذلك. إنسان قد تقطع رجله فيتألم ويبكي لا يتحمل, قد يموت له حبيب فلا يصبر, يعني يحاول أن يرضى بقضاء الله ولا يتسخط على الله عز وجل, لكن سبحان الله لا يصبر. وهكذا الأمر, يعني أنت لست مأمورا بالرضا, أنت مأمور بالصبر, لكن الرضا مرتبة عالية. طيب, وقد نظم بعضهم هذه أبياتا في هذا المعنى فقال ملكت نفسي فصرت حرا وزال رقي وطاب عيشي أصبحت راض بحكم ربي إن لم أكن راض فأي شيء, يعني ما الذي يحدث إذا لم أرضى بقضاء الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمر المؤمن كله خير, عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير, إن أصابته سراء صبر فكان خيرا, إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له, وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له, وليس ذلك لغير المؤمن. فهذا ما يتعلق بالرضا. قال والحياء, الحياء يا إخواني مرتبة عظيمة وخلق جليل, وهناك فرق بين الحياء والخجل. فأما الخجل فخلق ذميم, لأنه يمنع المرأة من أن يقول الحق, ويمنعه من أن يفعل الخير, ويمنعه من أن يطلب العلم. ولذلك قيل, صنفان لا يتعلمان, مستكبر وخجول. فالخجول لا يتعلم, خجول يستحي يقول أنا أمشي وأنا كذا, لكن الحياء خلق يمنع المرأة من أن يأتي الأشياء الفاحشة ويتحدث بالأشياء القبيحة, وهذا الخلق الآن ضاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء والإيمان قرينان, فإذا رفع أحدهما رفع الآخر, وأصبح هذا الخلق نادرا. وقد وصف الحبيب صلى الله عليه وسلم لأنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها. انظروا إلى العذراء اليوم, العذراء التي لم تتزوج بعد, انظروا هل يضرب بها المثل في الحياء؟ أصبحت العذراء اليوم لا تستحي من أحد. لماذا؟ لأن المدارس التي أنشأوها تعلم البنات والأولاد قلة الحياء, لأن اختلاط الجنسين ليل نهار يعلمه قلة الحياء, لأن الاختلاط في الشوارع ولأن التبرج والسفور يعلم قلة الحياء. أصله هو التبرج كله قلة حياء, التبرج أن تخرج المرأة ويتظهر مفاتنها أمام الرجال قلة حياء. المرأة كانت تستحي أن تكشف وجهها, فإذا مر بها الرجل غطت وجه حياء, الآن تكشف أفخاذها وتكشف صدرها وتكشف كل شيء منها, ثم تنام أمام هكذا تنام أمام الرجال وهي لا تبالي. يعني شيء يندى له الجبين. ولذلك روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء, يقول لو أنت حياء يعني بالغت في الحياء ينبغي عليك يعني أن لا تكثر من الحياء وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه، اسمع يا ولد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه، فإن الحياء من الإيمان، متفق عليه. هذا الحديث أنا أذكره أول مرة سمعت هذا الحديث، اسمع هذا الحديث أول مرة سمعته كنت في الحرم المكي، وكان جدي رحمه الله يلقي الدرس قريبا من الكعبة، وكنت غلاما صغيرا، لعلي كنت في 12 من عمري أو ما إلى ذلك. فأورد هذا الحديث وشرحه في ذلك المجلس، فبقي في ذهني إلى الآن بفضل الله عز وجل. وعن عمران بن حصين رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. والحديث في الصحيحين أيضا، الحياء لا يأتي بخير إلا بخير، لأن الإنسان الحي يستحيل أن يفعل أشياء قبيحة. معقول أن تزني وأنت يعني إنسان حي يزني؟ الزنا أهرقت ماء وجهك، لم يبقى فيه أي حياء. إذا كان المرء يستحي أن يكشف شيئا من جسده، معقول أن يزني؟ غير معقول. الحياء، الإنسان الذي يستحي، معقول أن يأتي لشخص أكبر منه فيتلاسن هو وإياه؟ معقول أن يرد الكلام على أمه وعلى من هو أكبر منه؟ معقول أن يرد الكلام على أبيه وعلى من هو أكبر من أعمامه وغيرهم؟ غير معقول. يعني الحياء يمنع من هذا، لكن قلة الحياء تصور الإنسان في صورة الشجاعة، والله قلت له كذا وكذا. وهذا الذي يحدث الآن في مدارسنا، المدارس لم يعد فيها أولئك العلماء والربانيون الذين يعلمون الناس الخير وعندهم سمت أهل العلم والفضل. يأتي شاب تخرج للتو وليس مظهره مظهر معلم، ولا شكله شكل معلم، ولا تصرفاته تصرفات معلم، فبالتالي ينتج عنه تلاميذ لا يحترمون المعلم ولا يوقرونه، وهذا بهذا وهذه بتلك. فلا يبالي الولد أن يرد الكلام على أستاذه ويرى أنه شجاعة وأنه فعل شيئا عجيبا، أنه استطاع أن يرد الكلام على أستاذه، وأن الأستاذ أراد أن يفعل كذا فهو رد عليه وكان جريئا، ويصور أمام الناس بأنه شجاع أمام البنات طبعا، ومعه البنات، فيريدن أن يرينه شجاعا بطلا مغوارا، فتأتيه الشجاعة في هذه السخافات وبقلة الحياء وبقلة المروءة. ومن قلة الحياء والسفالة أن يأتي الإنسان في الشارع أمام الناس ولا يبالي أن يعانق صديقته أو يقبلها أو ما إلى ذلك. هذا لا أقول إنه قلة الحياء، هذا فات قلة الحياء، هذا انعدام الحياء وهو موجود. والسبب في هذا كله هو بلاء الاختلاط، بلاء اختلاط الجنسين، حتى سقط التكليف والحرج بينهما، فما عاد هي تستحي من شيء وما عاد هو يستحي من شيء، وأصبح أمرا معتادا أن ترى الفتاة البكر العذراء وهي تأتي أمام الرجال وتنظر فيهم بعينيها ولا تبالي، وترد كلامهم بكامل الوقاحة وقلة الحياء، أصبح منظرا معتادا. وبالمقابل أصبح منظرا معتادا أن تتلاسن هي والأولاد أو يتلاسن الأولاد معها، وما عاد الرجال أيضا يحترمون النساء لأنهم أصبحوا يرونهم كأنهن يعني قرينات لهم. والسبب في هذا كله هو دعاوى الحرية ودعاوى المساواة بين الجنسين ودعاوى مساواة المرأة بالرجل إلى غير ذلك من الأمور، فأصبحت الخاسرة الأولى هي المرأة بل المجتمع كله. الحياء، ضاع الحياء مع هؤلاء القوم، وأصبحنا نعاني حتى من يلتزم بالدين ويرجع إلى الله ويرجع إلى الصلاة وترجع إلى الحجاب، يبقى فيهم قلة الحياء. لما؟ لم يتربوا على الحياء. فأصبح من السهل أن ترى المرأة المتحجبة المصلية بل المنقبة وهي ترد على زوجها ولا تبالي به، وترد عليه كلام وتتلاسل معه، أصبح أمرا يعني معتادا، يعني أمرا يعني لا يبالي به النساء. وأصبحت مسألة المنازعات داخل البيت وعدم احترام الزوج وعدم احترام الأخ الأكبر وعدم احترام الكبير مطلقا، أصبح كل هذا أمرا معتادا في مجتمعاتنا. فنحن أحوج ما نكون إلى الرجوع إلى هذه المعاني إخواني، بارك الله فيكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحياء خير كله، الحياء خير كله، كما في صحيح مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 أو 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه الشيخان في صحيحين. إذن الحياء شعبة من الإيمان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه صلى الله عليه وسلم. حديث متفق عليه أيضا. ولذلك قال العلماء في تعريف الحياء بأنه خلق يبعث على ترك القبيح، خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. أبوك، أمك، عمك، خالك، الكبير، الزوج، الحياء يمنعك. تقول: أنا أستحي أن أفعل شيئا أمامه، أستحي أن أقول كلمة، حتى لو قالوا لك كلاما تستحي أن ترد عليه. هذا خلق فاضل. والحياء في الفتاة من أجمل صفاتها. الحياء في المرأة من أجمل صفاتها. قال الله عز وجل: حور مقصورات في الخيام، وقال: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس ولا جان. ووصفهن الله عز وجل: فيهن قاصرات الطرف. قاصرات الطرف يعني أبصارهن قاصرة على أزواجهن، مما يدل على أنهن حيات كريمات فاضلات. هذا الخلق من أجمل ما تتصف به المرأة. لكن سبحان الله، عملوا على أن ينتزعوا المرأة من الحياء ويعلموها أن الحياء خلق سيء. ومنهم من يشبه الحياء أو يجعله كالخجل، وشتان بين الحياء والخجل، شتان بينهم. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: يرحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتعلمن أمور دينهن، لم يمنعهن الحياء أن يتعلمن أمور دينهن. إذن الحياء لم يمنع نساء الأنصار أن يأتين ويسألن في مسائل لا تعلق بدينهن. وجاءت امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، يعني تحتلم علي غسل. فقالت السيدة عائشة: أوه، فضحتنا هذه، أما استحت تقول هذا الكلام؟ أو قال يعني قال بعض النساء، أو قالت بنت أنس بن مالك أظن وكذا. فقال لها: هذه سألت عن دينها. فقيل: هذه سألت عن دينها، يعني أنها تمدح من أجل أنها سألت عن دينها ولا تذم من أجل ذلك. واضح إخواني؟ فإذا الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. وقال الجنيد رحمه الله: الحياء رؤية المنعم، الحياء قال الحياء رؤية الآلاء، يعني النعم، الحياء رؤية الآلاء ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حال تسمى الحياء. ترى نعم الله وترى أنك مقصر فتستحي. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. فقالوا: يا رسول الله، إنا نستحي من الله حق الحياء. قال: ليس ذاك، إنما الحياء أن تحفظ البطن وما حوى والرأس وما وعى وتذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، فإذا يعني أنه يعمل للآخرة. إذا أن تذكر الموت والبلى وتحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. أما إذا كنت تفكر في أي شيء وتنطق بأي شيء وتأكل أي شيء ولا تبالي، فأنت لم تستحي من الله حق الحياء. واضح إخواني؟ فإذن هذا ما يتعلق بالحياء إخواني. أما ما يتعلق ب قال والحياء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني إذا كنت إنسانا لا ليس عندك حياء، فيمكنك أن تفعل ما تشاء. هذا من باب التهديد وليس من باب الخيار، يعني اصنع ما شئت. لا، معناه أنك إنسان قليل أدب، وإذا ممكن أن تصور منك أي شيء. فإذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: عوراتنا ما ندري ما نترك ما ندع منها وما نترك. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: يا رسول الله، إن نكون بين بعضنا البعض. قال: إن استطعت ألا يرينا أحد فلا يرينا أحد. قال: يا رسول الله، المرء يكون لوحده. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاستحوا من الله أحق الحياء. الله أحق أن يستحيا منه. قال: الله أحق أن يستحيا منه. إذن الإنسان حتى لو كان لوحده فمن الحياء أن لا يجلس عريانا هكذا يراه الملائكة، ويعني ويجلس هكذا عريانا من غير أي سبب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معكم استحيوا، إن معكم من استحيوهم، استحيوا من معكم، فإن معكم من لا يفارقونكم إلا عند قضاء الحاجة وعند كون الرجل مع زوجته. فإذا إذا كنت تعلم أن هؤلاء الملائكة لا يفارقونك فلا تتعرى إلا إذا كنت في الحمام تقضي حاجتك، أو كنت بينك وبين زوجتك. أما غير ذلك هكذا عريان تمشي مكشوف العورة، لا، هذا لا يليق ولا معنى لذلك، ولا يصدر هذا من حي، الحي لا يصدر منه هذا. طيب، قال والقناعة. القناعة قيل قديما: القناعة كنز لا يفنى. القناعة كنز لا يفنى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض. يعني الغنى ليس أن تكون لديك أموال كثيرة، إنما الغنى غنى النفس، في الصحيحين. إذن ليس الغنى أن تكون ذا أموال كثيرة تملأها في جيبك، وذا أملاك عريضة وأراض وبيوت، إنما الغنى غنى النفس. قيل للإمام أحمد: الرجل يكون لديه 100,000، هل يكون زاهدا؟ قال: إن كانت في يده ولم تكن في قلبه. إن كانت في يده ولم تكن في قلبه. وهذا يجرنا للكلام عن الزهد. قال: والزهد وهو أن يطرح الدنيا من قلبه ويرغب في الآخرة. يطرح الدنيا من قلبه ويرى الآخرة، يعلم أن هذه الدنيا لو كانت تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. هذا الزهد، هذا الزهد حقيقة يدل على أن المرأة قلبه معلق بالله، وأن هذه الدنيا ليست عنده بشيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم من أزهد الناس بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، وذلك كان لا يبالي النبي صلى الله عليه وسلم مسألة اللباس والأكل وهذه أمور والسكن، وهذه أمور ما كان يرفع بها رأسا أصلا. هذه أمور كانت عنده لا أقول ثانوية، ثالثية ورابعية وخامسية يعني وعاشرية، ليست من الأمور التي كان يشغل نفسه بها صلوات ربي والسلام عليه. ولما قرأنا الشمائل المحمدية وقفنا على أمر عجيب من زهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده التام عن انشغال بالدنيا عليه. قال الله تبارك وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. أي مثل الحياة الدنيا، مثال ماء نزل من السماء فاختلط به نبات الأرض حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. تخيلوا ماء نزل من السماء فنبت منه عشب أخضر ثم أصبح أصفر ثم أصبح كلأ للدواب تأكله. هذه الحياة الدنيا، يعني هذا مثال عن الحياة الدنيا. الحياة الدنيا يعني ليست ذلك الأمر الذي على المرء يهتم به كثيرا، لأنه في النهاية سيفنى وستتركه لمن وراءك، وإذا مت فإنك لن تأخذ معك منه شيئا إلا إذا أحسنت الصنع فيه. قال الله عز وجل: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما، هشيم هو الزرع الأصفر اليابس، هشيما تذروه الرياح، تدفعه الرياح في السماء هكذا يطير. وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقية الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. شفت المال والبنون زينة الحياة الدنيا، صار ولا لا؟ أولاد والسكن والبنون والأموال، الإنسان الذي لديه بيت كبير وسيارة وأولاد يكون يشعر بأنه ملك، لكن هذه زينة الحياة الدنيا. ما الذي يبقى؟ الباقية الصالحات، أذكار والعبادات. فإذا أحسنت العمل في هذا فكان بيتك يؤويك من الحر والقر وتستخدمه في طاعة الله عز وجل فقد أحسنت الصنع، وأولادك إذا ربيتهم يكونوا امتدادا لك، عاملين بالتوحيد، عاملين بالشرع، ناصحين، فهم امتداد لك. وأموالك إذا صرفتها في الخير وصرفتها في رضا الله سبحانه وتعالى وسلطت على هلكتك في الحق فأيضا قد أحسنت الصنع وقد وفرت للآخرة. لكن لو عملت بغير هذا، استخدمت أولادك للفخر والخياء وانشغلت ببناء البيوت الفارهة لكي تشعر بأنك تعيش في مملكة عظيمة، وانشغلت بالألبسة الجميلة، وانشغلت بما يتعلق بأمر الدنيا، وأنت تتبع هذه بعد تلك، وتتبع السيارة بعد الأخرى، وتتبع كذا بعد وهكذا، حياتك كلها مرتبطة بالحياة الدنيا. وهذا أصبح نراه عند كثير من الناس، أصبح إذا اجتمع الصالحون، لا أقول الفاسقون، الصالحون لا حديث لهم إلا عن الدنيا، هو آخر تجارة وآخر عقد وآخر كذا. هذا لا يليق، هذا لا يليق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا عالما متعلما، إلا لا إله إلا الله عالم متعلما، أو عالم متعلم وما والاه. فإذا الحياة الدنيا ليست، لو كانت تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. قال الله عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث مطر أعجب الكفار، يعني الزراع نباته، ثم يهيج فتراه اصفرا ثم يكون حطاما. هذه الدنيا، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الغرور شيء تغتر به ثم لا شيء وراءه. والآيات في هذا المعنى كثيرة حقيقة يا إخواني. الله عز وجل من ذلك قول الله عز وجل وما الحياة الدنيا وما هذه حياة الدنيا إلا لعب وله وإن الدار الآخرة للحيوان لو كانوا يعلمون. يعني الحياة الحقيقية هي الدار الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءت أموال من البحرين فسمع بذلك الصحابة وجاءوا مع الفجر باكرين حتى ينالوا نصيبهم من هذا المال، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم متبسما حين رآهم لعلكم أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة أتى بشيء، يعني سمعتم أنه أتى بشيء من المال، فقال يا رسول الله أجل، يعني أجل سمعنا ذلك، فقال أبشروا وأمنوا ما يسركم، أبشروا وأمنوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم إن ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. والحديث صحيحين. وسبحان الله هذا الذي حدث بعد لما دخلت الأموال على المسلمين زمن عثمان رضي الله عنه، فقاتلوا وبدأوا يطالبون بأموالهم وحقوقهم وما إلى ذلك، وبدأت المشاحة بين الناس وبدأت الكراهية والبغضاء، وترون إخوة في بيت واحد تربوا في بيت واحد، فإذا جاء الميراث تنازعوا ولعلهم يتقاتلون عليه ثم يهجر بعضهم بعضا من أجل المال. يحدث هذا ولا لا؟ يحدث كثيرا. فيعني ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى كثيرا علينا من هذا الأمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إن مما أخاف عليكم من بعده ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها كما في الصحيحين. يعني أنا أخشى عليكم من زهرة الدنيا وزينتها، أما بقية الأمور أنا لا أخشى عليكم من الفقر، الفقر تصبرون وكذا والإنسان يلتهي فيما ينفعه، أما الدنيا الإنسان. وذلك قيل إن الفراغ والشباب والجدر مال مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ الشباب والفراغ والمال مفسدة. لما؟ لأن الفراغ يجعلك تفكر في أي شيء، والشباب حماس وقوة تريد أن تفعل شيئا، والمال المال يجرئك على أي شيء، المال يجرئك. فإذا لم توجه بوصلتك لما ينفعك نفسك، كما قال الصوفية نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر نفسك. ولذلك لا تنتظر من نفسك أن تجرك، أنت املأها بالخير، اشغل وقتك ونفسك بما ينفع، نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. حديث رواه مسلم. شوف هذا الحديث، هذا حديث عظيم. قال اتقوا الدنيا، الدنيا كلها بمالها وما فيها من خيرات وما فيها من فتن وكذا جهة، والنساء جهة أخرى. أغلب الشباب ما الذي يفتنهم؟ ما الذي يلهيهم؟ ما الذي يحرفهم عن الصراط المستقيم؟ النساء. الشباب اليوم ما الذي يضيعهم عن دينهم؟ النساء. ولذلك علم أعداء الله ذلك فشغلوا الناس بالنساء. أول ما جاءوا بلاد الإسلام ماذا قالوا؟ تحرير المرأة. تحرير المرأة من ماذا؟ هل المرأة عندنا كانت في الأغلال؟ أم أنها كانت دعوة من أجل أن يخرج المرأة لكي يستمتع بها ذئاب الرجال؟ أخرج المرأة لكي يستمتع بها ذئاب الرجال، وبدل أن يلتهي الناس فيما ينفعهم ما عاد للناس شغل إلا المرأة المرأة المرأة. وكثر الزنا وكثر أولاد الحرام وكثر الفساد، وهذا الذي يريده أعداء الله عز وجل. قال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مع الصحابة رضي الله عنهم عندما كانوا يحفرون الخندق، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. حديث متفق عليه. ولماذا يعني الإنسان يلتهي في هذه الدنيا؟ لماذا؟ أما سمعتم حديث الذي رواه مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا. أنعم أهل الدنيا، تخيلوا أنعم أهل الدنيا، فيصبغ صبغة يوم القيامة، يصبغ صبغة في النار، ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ يقول: لا والله ما رأيت نعيما قط. ويؤتى بأشقى أهل الدنيا يعني من المسلمين، فيغمس غمسة في الجنة، فيقال له: هل رأيت شقاء قط؟ قل: لا والله نعيم. هذا ينسى كل ما كان فيه. علاش؟ لما؟ لأن الإنسان ابن بيئته، ابن زمانه. لأن أنا سائلكم عن ألذ حاجة قضيتموها في أعماركم، هل تشعرون بلذتها الآن؟ هل تشعرون بلذتها الآن؟ طيب أشقى يوم مر عليكم في حياتكم، هل تشعرون به الآن؟ لا تشعرون به الآن، لكن الذنب يبقى محسوبا عليك إلا أن تستغفر الله سبحانه وتعالى. إن كان لذة دنيوية حلالا فلا، يعني المهم أنه مر. والشقاء إن صبرت تأخذ أجره وانتهى الأمر، لا تشعر بشيء من الآن. إذن سبحان الله العظيم، لماذا التنافس على الدنيا ما دام أنت لذتك لن تستمتع بها أبدا، وشقاؤك الذي قد يمر بك لن يبقى معك أبدا الدهر؟ إذن لماذا التنافس على الدنيا؟ ثم لماذا التنافس على شيء قد يعني سيذهب لن يبقى؟ يعني سبحان الله العظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم، يعني في الماء البحر، فينظر بما يرجع. غمست يدك في ماء البحر ثم أخرجتها، هذا الماء نسبته إلى البحر كم؟ هناك نسبة؟ هل هناك نسبة؟ هل هناك نسبة بين الماء الذي بلل أصبعك والبحر؟ لا يوجد أي نسبة. وهكذا الدنيا، هذه الدنيا التي يتنازع فيها الناس هي هكذا يا إخواني بارك الله فيكم. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسوق، مر بالسوق والناس ينظرون إلى جدي أذناه صغيرتان. تعرفون الجدي؟ الجدي هو ذكر الماعز العتروس. فتناوله صلى الله عليه وسلم، أخذ هذا الجدي فأخذ بأذنه، ثم قال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ شريه بدرهم عتروس نشوه ودنيا صغيرين، أعطيه لك بدرهم، أعطيني الدرهم وخذه. فقالوا: يا رسول الله، ما نحب لأن لنا بهذا، يعني ولو مجانا، يعني ماذا نفعل بهذا؟ يعني لو كان حيا لكان أسك منظره، يعني لا يناسب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا. هو لو كان حيا لكان عيبا، إنه أسك، فكيف وهو ميت لا يستفاد منه بشيء. فقال فصلى الله عليه وسلم: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. الدنيا هذه التي أنتم هذا الذي احتقرتموه، الدنيا كله عند الله أهون من هذا عليكم. يعني تستحق الدنيا أن تسرق، تستحق أن تسرق، تستحق أن تقتل من أجل أن تأخذ أموال الناس وأملاكهم؟ تستحق هذا؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ازهد في الدنيا، ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. تخيلوا يا إخواني بارك الله فيكم، تخيلوا عالما أو داعية وهو لا يطلب من الناس شيئا البتة، لا يريد منهم جزاء ولا شكورا، ويبلغ دين الله، ألا ترون أنهم يحبونه؟ يحبونه. فلو جاء إلى كل واحد أعطني كذا وكذا، لو سمحت أعطني كذا، أعطني، أريد أن ألبس الثوب الفلاني، أريد، ماذا سيقول؟ سيصبح ثقيلا على قلوبهم، صح ولا لا؟ سيصبح ثقيلا على قلوبهم. وإذا كنت في الدنيا لا هم لك إلا أمور الدنيا، ستسقط من عين الله عز وجل أيضا. إذن ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. الناس، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. بني آدم حين يسأل يغضب. فلو أنك كلما لقيته وقلت له أعطني قلما بجوارك، القلم الذي عندك، لو سمعت القلم الذي هذا رجل ثقيل، هذا رجل ثقيل، كل مرة يطلب مني القلم، فكيف لو طلبت منه ما هو أكثر من ذلك؟ هكذا طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان أنه يحب أن يأخذ ويثقل عليه أن يعطي. والله عز وجل بعكس ذلك، يعطي سبحانه وتعالى، يعطي عطاء، لأن عنده خزائن السماوات والأرض، لأن عنده خزائن السماوات والأرض سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم، انتبهوا هذا الحديث عظيم، إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه من المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. عجيب الحديث هذا، الحديث دائما أذكره للناس وأذكره لأبنائي: لا تنظروا في أمور الدنيا إلى من هو فوقكم، لأنكم ستزدرون نعمة الله عليكم، ولكن انظروا إلى من هو أسفل منكم، ستحمدون الله تقول الحمد لله، على الأقل أنا أفضل من هذا. وفي أمور الدين والمبادئ والأخلاق لا تنظروا إلى من هو أسفل منكم، وانظروا إلى من هو فوقكم، لأنكم لو نظرتم إلى من هو أسفل منكم ماذا ستقولون؟ فيكم فارق، جسم زيادة، جسم زيادة. ماذا ستقولون؟ ستقول: أو على الأقل أنا لست مثل هؤلاء، هذا مجرم، أنا لست مجرما، هذا لا يصلي، أنا أصلي. إذن تقارن نفسك بمن هو تافه، لكن لو نظرت إلى الصالحين والأتقياء والعباد ستحتقر أعمالك وستجتهد في أن تصلح من نفسك، هذا الذي ينبغي. أما العكس فهو الخطأ الفادع، وهو الذي يقع في أغلب الناس. تأتي إلى شخص تقول له: أنت لا تصلي، عليك أن تصلي، قلت أنا بعدما كان سرق ما كان، لا غير سرق، غير سرق، تتمنى على الناس أنك لا تسرق، لا غير سرق، يعني هذا كلام يعني غير معقول وخطأ فادح. نظرت إلى النصوص والقتلة والمجرمين بدل أن تنظر إلى أولياء الله الصالحين، فإذا اعتبرت نفسك أفضل منهم. ولا شك أن هذه نظرة، يعني لا شك أنها نظرة فاسدة. كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. أي الدنيا غريبة أو عابر السبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. حديث رواه البخاري. إذن أنت في هذه الحياة الدنيا اجعل الحياة كأنها ممر، واعتبر أنك مسافر فقط. الآن لو كنت مسافرا مثلا إلى الشمال ووقفت بك الحافلة مثلا في العرايش فنزلت بسرعة، هل تجلس وتبيع وتشتري وكذا أم تأتي بسرعة تقضي حاجتك ثم تصعد إلى الحافلة؟ تصعد إلى الحافلة بسرعة حتى لا تمشي عليك الحافلة وتتركك، فأنت عابر سبيل، وليس من المعقول أن تكون عابر سبيل فتجلس وتبني وتعمل، لأنك أصلا ما يعني لن تبقى هناك كثيرا. فهكذا الإنسان العاقل، هكذا الصالحون العاقلون يفهمون أن القضية قضية ممر وليست قضية مستقر. نسأل الله يتوب علينا ويهدينا. فهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قرأنا سيرته الشريفة اكتشفنا أننا، وهكذا أيضا الصحابة رضي الله عنهم كانوا ضربوا في الزهد بسهم وافر. نسأل الله يتوب علينا ويصلحنا ويهدينا، إنه ولي ذلك القادر عليه، والحمد لله رب العالمين.